انا مش بقدر اصلي العصر والمغرب بسبب العمل، فبجمعهما العشاء فبحكم صلاتي. لا لا تجمعهم، ولكن صلي العصر في العمل، وان تعذر عليك ان تصلي المغرب والعشاء ايضا في العمل فعندما تعود صليهما معا، لكن لا تجمع العصر مع المغرب مع العشاء، لان العصر صلاة نهارية بينما المغرب والعشاء صلاة ليلية، فلا يجوز الجمع بين صلاة نهارية أخرى ليلية.